على هذا الواقع؟ ولا نجد أغنى بلاد العالم وأحسنها إحصائيات اقتصادية هي التي فيها القلق، وهي التي فيها الاضطراب، وهي التي فيها الشذوذ، وهي التي فيها الجنون، وهي التي فيها الانتحار؟ الله، إذن العالم مش منطقي. إذن دي هستيريا في العالم ولا لا؟ هستيريا كان أهيد التخبط. لا، لا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حركة هستيريا في الكون. كن مش مستريح، كن مش منسجم مع طموحاته وابتكاره. أما كان يجب على هذا الكون بعقلائه وحكامه ومفكريه أن يبحثوا عن السبب في هذا، لماذا نشقى كل هذا الشقاء وعندنا هذه الطموحات الابتكارية؟ ليه؟ كان يجب أن يبحثوا. وإذا ما كانت البلوى عامة كما قلنا سابقا لا تعم الدول المتخلفة أو الدول النامية، بل أيضا في الدول المتقدمة، تبقى المسألة يجب بقى لها بحث. كان يجب أن المفكرين يعملوا مؤتمرات يبحثوا هذه المسألة. فإذا ما كانت المسألة عامة تنتظم كل البلاد متقدمة أو متأخرة، وجب أن نبحث عن سبب مشترك. ما نبحث عن سبب قد يوجد عند قوم ولا يوجد عند، لأننا لو بحثنا لقلنا يوجد في البيئة دي ولا يوجد في البيئة التانية، لكن ده موجود في كل البيئات ولا لا؟ يبقى لابد أن يوجد القدر المشترك. الأرزاق التي توجد في الكون تنقسم قسمين: رزق أنتفع به مباشرة، ورزق هو سبب لما أنتفع به مباشرة. أنا أكل رغيف الخبز، ده اسمه رزق مباشر، وأشرب كوب الماء، رزق مباشر، وأكتسي بالثوب، رزق مباشر، وأسكن في البيت، رزق مباشر، وأنير المصباح، ده رزق مباشر. ولكن المال يأتي بالرزق المباشر ولا يغني عن الرزق المباشر. فإذا كان عندي جبل ذهب وأنا جعان، ماذا أصنع به؟ يبقى رغيف العيش احسن منه ولا لا؟ ده رزق مباشر. انما الجنيه او الذهب يجيب لي ده ويجيب لي ده ويجيب لي ده ويجيب لي ده، انما ما يغنينيش عن ده ودي. وياتي وقت بعد ان صنع الله بالمال ان تاتي به كل شيء، جه قال لك ولا يساوي اي شيء. شوف هذر الهضره دي ازاي، عشان اقول المال ده مهوش غايه، لا ينفع أن يكون غاية، بل هو وسيلة. فإن فقد وسيلته وأصبح غاية يبقى لازم يفسد الكون. يبقى علة فساد الكون ده إيه كله بقى؟ في القدر المشترك اللي هو المال، اللي أصبح إيه؟ أصبح غاية ولم يعد وسيلة. يبقى لازم العالم يتخبط هذا التخبط. والمال حين يكون غاية يصبح سلعة، يصبح سلعة. الربا بيعمل المال سلعة وهو ليس سلعة، لأنه ثمن للسلعة، لأن ما نقدرش ناكله ولا نشربه ولا نلبسه، ما ينفعش. يبقى حين يكون المال غاية وحين يكون المال سلعة، يبقى من هنا ينشأ الفساد العام، وهذا هو القدر المشترك في الكون اليوم. يبقى حين يأتي القرآن ليتعرض لهذه العملية يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. معنى لا يقومون القيام الانتصاب للحاجة، حين ينتصب للحاجة انتصابا منسجما يسرع ويتخبط، يبقى ما يستقيمش الامر ويهبل. نقول له تعالى بقى، الله سبحانه وتعالى حينما يضع ذلك النظام يضعه ليواجه امرا كان موجودا هذا الأمر الذي كان موجود العلماء يختلفون فيه. بعضهم يقول لك دريب الفضل، وبعضهم يقول لك دريب النسى، وبعضهم يقول لك دليل اثنين. الله، متفقين على أنه ريب النسى. ريب النسى يعني أن أقترض أنا شيء إلى أجل، فلما جاء الأجل لم أجد الوفاء، فقلت له أخرني في الأجل وأزيدك. هذا هو ربا الإيه؟ ربا النساء، تأخير يعني. نقول له والله عال، إذن الربوية هنا جاءت في مرحلة ثانية مش في المرحلة الأولى، لأنني اقترضت إلى أجل فلما جاء الأجل قلت أخر وأزيدك. يبقى الربا دي في ناحيتي في المنطقة الأخرانية. العلماء الذين قالوا انه دس في ربا النسأ، قال لك ولا جاش في ربا الفضل. نقول له يا اخي ده ربا الفضل الربا فيه من اول الامر، وربا النسأ اللي انت بتقول عليه هو ده الاصل، ده جاي في المرحلة الثانية، جاي في المرحلة الثانية. امن المعقول ان يشرع لامر يأتي الربا فيه في المرحلة الثانية ويترك امرا يأتي الربا فيه في المرحلة الاولى؟ طب ده الآن يجي يقول لك ادفع الزائد أولا وأنقصه من الأصل ويبقى عليك الأصل. يعني انت هتاخد 100، المية بكام؟ بعشرة. خليه بعشرة يا سيدي، خلينا ذوق. يوم يقول لك خد 90. الله، يبقى أكن ربا الفضل عمل ايه؟ ده من أول مرحلة وخده. يبقى أمن المعقول أن يشرع القرآن لربا النسأ وهو لا يأتي إلا في مرحلة التأجيل والزيادة، ويترك ربا الفضل مع أنه يأتي في أول مرحلة؟ ثم إذا صح عندكم حديث لا ربا إلا في النسأ، كيف تقولون إذا كان الحديث من روى هذا الحديث هو الذي روى أيضا أن ربا الفضل موجود في إيه؟ في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح وزاد الزبيب، كيف تواجهون الحديث أيضا الذي رواه من تقولون أنه قال لا ربا إلا في النساء؟ كيف تواجهون أن بلالا رضي الله عنه ذهب إلى السوق وجاء بتمر برني، يعني تمر جيد نوع اسمه برني، فلما رآه رسول الله وهو ما لم يكن عنده قال من أين لك يا بلال هذا؟ قال لقد أخذت تمرنا وأعطيت صاعين منه وأخذت صاعا من الجيد. الصورة مفهومة؟ أعطى صاعين وخد صاع واحد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أهن عين الربا عين الربا عين الربا، إذا أردت ذلك فبيع صاعيك ثم اشتري بعد ذلك ما شئت. يبقى ده في ربا الفضل ولا مش في ربا الفضل؟ والراوي لده هو الراوي لده، كن يجب انك انت تأرخ للأحاديث، لان الأحاديث زي القرآن ما بيجي فيه متقدم ومتأخر، من الجائز ان يكون الاول جاء في النسأ ثم جاء في الايه ثم جاء في الفضل. ثم ربا الفضل ايضا يقول الى النسأ ولا ما يقولش؟ لان الربح المركب بيحصل من ايه؟ طب ما هو بيجي ويقول له مثلا سنة وبعد ذلك نيجي نأخر ونزيد نأخر ونزيد، فكل فضل سينشأ عنه ايه؟ نسب. يقولون لك ضرورات الحياة اقتضت، ضرورات الحياة اقتضت. نقول له ضروريات الحياة اقتضت لخروجك عن منهج الله، فلو ان منهج الله طبق في قيام حكومة إسلامية تأخذ الزكاة كما كانت الحكومات الإسلامية تفعل لتردها من الأغنياء على الفقراء لما وجد مضطر إلى هذا. يجي واحد يقول لك ده الكلام ده في الربا الاستهلاكي لأن بتستغل ظرف، إنما الربا الاستثماري. تقول له يا سيدي الربا الاستثماري، طب ما ده استثماري

والسلام عليكم ورحمة الله.